فاكرك لي مجيك مغلوب شايل جرح دنياي من ذولا كان محبوب الدنيا يا متوري والدهر يا ويقري الدنيا يا ما توري والدهر يا بيقر لما انت فوت انت الدنيا بس شلي كنت فاكرك لي ناس الزمن وحكاوي أما البريد في يوم ما بدور يشوف قدامي شاري الزمن بيفرقني إنك بعيد يا حرمي الزمن بيفرقني إنك بعيد يا حرم يظلم سنين السمحة ينسى العذاب البيت صبر السنين الكان حظ منه في الأعماق كم بيغروا منه الناس تقل العزول الحراك لو كان خلاص مليت قلبي الحنين خليته كان خلاص مليت قلبي لحنين خليت مجبور سامحك أنا يا سيدي سامحك أنا وامسح دموع عيني I'm not afraid.